السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيب قلبنا الغالي، أختنا الحبيبة، كل سنة وأنتم طيبين. النهاردة مع حلقة جديدة من أدركوا اللحظة الفارقة. الحقوا فرصة إن إحنا نعرف قد إيه ذكر الله ممكن يغير حياتنا. النهاردة هنتكلم عن ذكر الله وأثره في حب الله. الذكر ده يا جماعة أصلاً رسالة حب ليك من ربنا. انت بتقول لربنا كده: انا يا رب ما بنساكش ابدا. كل الناس يا رب ماشية تتكلم عن الدنيا دي، ماشية تتكلم عن اللي بتحبه، وده ماشي يتكلم عن العمارة اللي بيبنيها، وده ماشي يتكلم عن مشكلته، وانا ماشي بذكرك انت يا رب. عشان كده يا جماعة ذكر الله ثوابه كتير قوي قوي قوي، رغم انه عمل بسيط جدا، لان كل الناس بتتكلم في اي حاجة الا عن ربنا، وانا ماشي بذكرك انت يا رب. لما اب يبعتوا له يقولوا له ابنك اللي في الغربة دايما في سيرتك، يفرح قد ايه. عشان كده ذكر الله رسالة حب من الله ليكي، لان مجرد انك ذكرت الله شوفي ربنا بيديكي ثواب قد ايه. ويقول للملأ الاعلى انه يذكرك امامهم زي ما انت ما بتذكريه في الدنيا. ليه؟ هو انا استاهل كل ده منك يا رب؟ ذكر الله بيعرفك قيمة كل دقيقة في حياتك، انك الدقيقة تساوي قصور في الجنة، الدقيقة من عمرك تساوي اشجار وجناين في الجنة. عشان كده العبادة الجميلة او دي مش اسمها التذكر، اسمها الذكر. لان التذكر يعني انا بنسى وافتكر، الذكر يعني لا انساك يا رب، لا انساك، بنام ولا قلبي عايش مع جلالك يا رب. تخيلوا اخوانا اثر ذكر الله في اربع حاجات، ودي اعظم اربع عطاءات من الله للذاكرين. واحد، ان انت تحب ربنا. ازاي؟ احنا قعدنا نتكلم عن الممثلين والممثلات لحد ما حبناهم، قعدنا نتكلم عن الكورة لحد ما حبناها، طب ما تيجي نتكلم عن ربنا عشان نحب ربنا. الحاجة التانية، اثر الذكر في ان ربنا اللي يحبك. لما الله يراكي مشغولة بيه، عايشة بقلبك مع جلاله، ربنا يحبك اكتر من البشر كلهم. الحاجة التالتة، فاذكروني اذكركم. يا جماعة قلب الانسان بيشيب وبيرتجف لما يحس بمعنى اذكركم، اي اذكروني بالثناء، اذكركم بالعطاء. يعني ربنا هيغير لك حياتك بسبب ذكر الله. الحاجة الرابعة، معية الله. انا مع عبدي حين يذكرني. كلمة تزلزل القلب والله يا اخواني. انا يا رب، انا تبقى جليسي يا رب، تبقى جليسي لمجرد ان انا تحركت بيه، تحركت بذكرك شفتاي يا رب. انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بيه شفتاي. يعني معية الله حاجة تشيب القلب، ان ربنا يبقى جليسي ومعايا وصاحبي في الحياة، لان انا مداوم على ذكر الله. طب تخسري ربنا عشان ايه؟ تخسر مجلسة ربنا ليك عشان ايه؟ عشان كده عايزين النهاردة ناخد احب الذكر الى الله. توصيتنا النهاردة احب الكلمات الى الله اربع كلمات هناخدهم النهاردة، وتوصيتنا ان طول اليوم لحد ما نتقابل بكرة نفضل نهتف لله بيهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احب الكلام الى الله اربع: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. كل كلمة من الاربعة دول يا حبيب قلبي هناخدها في حلقة، ولكن النهاردة ناخد الاربعة على بعض في حلقة. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح بيقول انها خير مما طلعت عليه الشمس. تخيل كده كل الابراج والعمارات والفلل والقرى السياحية والجزر السياحية والمطارات والمليارات والبنوك اللي طلعت عليها الشمس، الاربع كلمات دول احب الى الله منهم. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة: ايعجز احدكم ان يكسب كل يوم مثل احد؟ يا رسول الله مين اللي يقدر يشتغل مثل احد؟ فقال: سبحان الله اعظم عند الله من جبل احد، والحمد لله اعظم عند الله من جبل احد، ولا اله الا الله اعظم عند الله من جبل احد، والله اكبر اعظم عند الله من جبل احد. ايه الثواب العظيم ده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة: خذوا جنتكم من النار، خلوا بينكم وبين النار وقاية. قالوا: يا رسول الله ايه جنتنا من النار؟ فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله حاجة جبارة يا جماعة. سبحان الله يعني يا رب بنزهك عن كل نقص. الحمد لله يعني يا رب بوصفك بكل كمال. لا إله إلا الله يعني يا رب التنزيه عن كل نقص والوصف بكل كمال. ده ليك انت لوحدك مش لحد غيرك. والله أكبر يعني يا رب بعد ما نزهتك عن كل نقص ووصفتك بكل كمال انت أكبر من كل ده وأعظم من كل ده. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الكلمات دي أحب الكلمات إلى الله. النهاردة بيقول ان ذكر الله ده رسالة حب منك لربنا وثواب رسالة حب من ربنا ليكي اللي قدر الكلمة اللي خارجة من لسانك وقلبك دي. يبقى النهاردة خدنا أحب الكلمات إلى الله سبحانه وتعالى. الرسول عليه السلام يقول إن الأربع كلمات دول لما أنت بتقولهم بيصعدوا ويتعاطفوا حول العرش بصوتك فتذكر بهن عند الله. ألا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به عند الله؟ يعني أنت تقعد طول اليوم تسبحي بالأربع كلمات دول فالملائكة تقول صوت من هذا؟ يقول صوت فلانة أو صوت فلان حول العرش بصوتك تذكري بهذه الكلمات عند الله سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أدركوا اللحظة الفارقة اللي هيعيش العشر أيام دول مع ذكر الله حياته هتتغير. حياته هتتملى كرامات، هتتملى عطاءات، هتتملى أنوار اللي قلبه هيستحمى في نهر الذكر في العشر أيام دول. لن يترك الذكر أبدا ما حياة. حبايب قلبنا في الله، حبيب قلبي الغالي، أختي الحبيبة، ربنا يوفقكم، شدوا حيلكم لحد ما نتقابل بكرة إن شاء الله مع ذكر جديد وعطاء جديد من عطاءات الله للذاكرين في أدركوا اللحظة الفارقة.